أنعم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بتمام الإحسان، وأعاد عليها الفضل والامتنان، وجعل هذه الأمة مخصوصة بحميم الغفران، وأتم النعمة وأنزل القرآن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. إخوتاه، أحمده جل جلاله، أحمده على ما خصنا به من نعمة الإسلام، قل الحمد لله، وأشكره على بلوغ الآمال وسبوغ الإنعام، وأشهد أنه الله لا تحيط به العقول ولا الأذهان، وأشهد أن محمدا أفضل خلقه وبريته المقدم على الأنبياء ببقاء معجزته الذي انشق ليلة ولادته الإيوان، صلى الله على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. ثم أحبتي في الله، والله جل جلاله إني أحبكم في الله، اللهم ألف بين قلوبنا وأبعد الحقد والضغائن من بيننا، اللهم واجعلنا أمة هداية، ولا تفض جمعنا هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت ذنوبنا وهديت قلوبنا ورضيت عنا رضا لا سخط بعده، وكتبتنا من أهل الجنة، وأن ترزقنا يا رحمن حسن الخاتمة. أحبتي في الله، استمعنا ليلة لنتربى على قيام الليل كيف نقوم الليل، وسنتوقف الليلة مع عنصر واحد من العناصر المعينة على قيام الليل، بل هو شطر عنصر. فأول سبيل لتقوم الليل خوف مزعج أو شوق مقلق. نعم، لا ينام الليل محب ولا ينام الليل خائف. الخائف لا ينام والمحب لا ينام، فلا بد من خوف مقلق او شوق مزعج. اما خوف يقلقك طول الليل، كان بعض السلف يأتي فراشه ويتمدد عليه يتقلب كما تتقلب الحبة في المقلاة، ثم يقوم ويفر فاتحا إلى سجادته ووضوئه، ويقول خوف النار أطار النوم من عيني. الخوف من النار أطار النوم من عيني، نفس نام. والآخر كان يأتي إلى فراشه فيتحسسه بيده ويقول ما أطيبك، ما أبردك، ما أبينك، والله أحب إلي منك. إما خوف مقلق أو شوق مزعج. خوف يقلقل قلبك، والوقفة مع الخوف الليلة. اللهم ارزقنا الخوف حق الخوف منك، مما يخاف الموحد. إننا في عصر إخوتاه قد صار المسلمون وللأسف يخافون من كل شيء إلا الله. نعم، صار الناس يخافون من كل شيء ومن كل أحد، أما إذا ذكر الله يا عم ده ربنا غفور رحيم، ده ربنا حلو أوي. نعم، هو غفور رحيم ولكنه شديد العقاب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. مما يخاف الموحد يخاف من الله، هذا كلام عام، يخاف من الله. قال الله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان، مما يخاف المسلم. سأبدأ بأمر هو قد يأتي في الآخر، ولكني سأذكره في الأول. تخاف من الله، من الله، الله مقلب القلوب. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. تخاف من سوء الخاتمة. نعم، إن هذا أشد ما يقلق، أن تسير في الطريق إلى الله، تصلي وتصوم وتتصدق وتحفظ القرآن وتقرأ القرآن وتعمل الخيرات، ثم عند الموت سيئاتك تخذلك فتسوء خاتمتك. الخوف من هذا، الخوف فعلا من هذا، أن نخاف أن يحصل بنا منك هذا. ولذلك تجد القرطبية رحمه الله تعالى يقول: إذا كانت الهداية إلى الله مصروفة والاستقامة على مشيئته موقوفة، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فإذا علمت أن الاستقامة على المشيئة موقوفة والعاقبة مغيبة والإرادة غير مغالبة فلا تعجب، فلا تعجب بإيمانك وعملك وصلاتك وصومك وجميع قربك، فإن ذلك وإن كان من كسبك فإنه من خلق ربك وفضله، والله خلقكم وما تعملون. فأعمالك مخلوقة لله، إذن لا تعجب ولا تطمئن. قال الله: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا تأمن. انظر إلى رجل صاحب النبي أتصلي عليه صلى الله عليه وسلم، صحابي جمع البقرة وآل عمران ثم تنصر ولحق بالمشركين. صحابي يجالس النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك أحد الإخوة يقول لي المرة اللي فاتت، الخميس اللي فات خرجنا من الدرس لقيت واحد قاعد مع واحدة في الجنينة اللي قدامنا دي، رحت أقول له اتق الله وقوم. قال لي: ده أنا كنت ضيق كده ولحيتي أطول من لحيتك، وعندي أرقام تليفونات المشايخ الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان كانوا صحابي. طب بتقول كده ليه؟ قصدك إيه؟ هل معرفة المشايخ شفيع يشفع لك؟ أبدا. لا تغتر. هذا كان مع النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وما عصم. صحابي الآخر الذي هاجر من مكة إلى الحبشة ومع ذلك لما وصل هنا تنصص ورجحت زوجته مسلمة موحدة وهو هناك تنصص. سبحان الله. انتبهوا إخوتان، فلا ينبغي أن تعجب بعملك وصلاتك وصومك، وإنما ينبغي أن يقلقل الخوف قلبك، تخاف من ماذا؟ من تقليل القلب. انظر إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الله يمتن عليه فيقول: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فاللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك. إننا نحتاج إلى التثبيت، إلى التثبيت. خوف السابقة وحذر الخاتمة قلقل قلوب المؤمنين وزادهم انزعاجا لعلمهم أن الله يحول بين المرء وقلبه. اسمع الآية: يقول ربي، وأحق القول قول ربي: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. كثير من الآيات إذا تتبعتها في القرآن تجدها على هذا النمط. مثلا قول الله عز وجل: إن هذه تذكرة، إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فكأن الله يقول لك: عبدي سر إلي وانهض إلي وأقبل علي وتوكل علي واستعن بي، فإنك وحدك وبنفسك لن تصل إلي ولن تستطيع التقرب إلي. لذا علمك أن تقول: إياك نعبد وإياك نستعين، فبدون عون الله لا تستطيع. لما علم المؤمنون هذا، علموا أنهم ما يشاءون إلا أن يشاء الله، وأن الله يحول بين المرء وقلبه، وأن الله جل جلاله الهداية عنده ومنه وبه، كلما دخلوا سكة من سكك السكون أخرجهم إلى الخوف سارع من شوارع الرهبة. أحكم القوم العلم فحكم عليهم بالعمل، فقاطعوا التسويف الذي يقطع أعمار الأعمال، وانتبهوا فانتهبوا الليل والنهار. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه. نسأل الله يثبت قلوبنا على الإيمان. كم سمعنا وكم قرأنا وكم بلغنا، بل وكم رأينا والله في هذه الأيام من آمن ثم كفر، كم رأينا من استقام ثم انحرف، كم رأينا من أقبل ثم أدبر، كم رأينا من عرف ثم أنكر، كم رأينا من عمل ثم ترك، كم رأينا. اللهم رحماك بالمسلمين، رحماك بالموحدين، ثبت قلوبنا على الإيمان، أنت ولي ذلك والقادر عليه. إخوتا، الخوف من سوء الخاتمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. متفق عليه، إنما الأعمال بالخواتيم. اللهم احسن خاتمتنا في الأمور كلها. الخوف من سوء الخاتمة. اللهم لطفك بنا يا رب وارزقنا حسن الخاتمة. قال صلى الله عليه وسلم: لكي تعلم كيف السبيل إلى حسن الخاتمة، قال صلى الله عليه وسلم: من عاش على شيء بعثه الله عليه. من عاش على شيء بعثه الله عليه. الحديث رواه الحاكم في المستدرك، وصححه لشرط مسلم ووافقه الذهبي، وله شاهد صحيح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات على شيء حشر عليه. قال صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي وخصته الدابة وهو محرم، اللهم ارزقنا الحج هذا العام، قال: اغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. مات وهو محرم، والمحرم لا يغطي رأسه، فقال: لا تغطي رأسه، لأنه سيبعث يوم القيامة محرم كما هو محرما ملبيا. يقوم يوم القيامة من قبل يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، اللهم احشرنا على لا إله إلا الله. نعم، من مات على شيء حشر عليه. شهداء أحد، حديث البخاري عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفنوهم في دمائهم، ادفنوهم في دمائهم ولم نغسلهم. قال: أنا شهيد على هؤلاء. بطلع عليه صلى الله عليه وسلم، قال: أنا شهيد على هؤلاء، لفوهم في دمائهم، فإنه ليس بجريح يجرح في الله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يدمي، جرحه يسعب دما، اللون لون دم والريح ريح مسك. بشراك، بشراك يا من جرحت في سبيل الله، اللون لون دم والريح ريح مسك. قال: على الوجه الآخر، في سوء الخاتمة، في قاتل نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه إلى يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. نعوذ بك ربنا من سوء الخاتمة. نعم، الخوف من سوء الخاتمة. كان السلف يخافون خوفا شديدا. قال سهل: خوف الصديقين من سوء الخاتمة عند كل خطرة وعند كل حركة، وهم الذين قال الله فيهم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. أيها الأحبة، ينبغي أن يكون خوف سوء الخاتمة ماثلا أمام عين العبد في كل لحظة، في كل لحظة، لأن الموت يأتي بغتة. فالخوف باعث على الحمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. بكى سفيان الثوري ساعة ليلة إلى الصباح، فلما أصبح قيل: أكل هذا خوفا من الذنوب؟ فأخذت ابنة من الأرض وقال: الذنوب أهون من هذه، وإنما أبكي خوفا من سوء الخاتمة. قال ابن القيم معلقا على هذا الكلام: وهذا من أعظم الفقه، أن يخاف الرجل أن تخزله ذنوبه عند الموت فتحول بينه وبين الخاتمة الحسنى. أن يذنب العبد ذنبا ويصر عليه وينساه ولا يتوب منه، عند الموت يأتي هذا الذنب فيركض على لسانه. يذكر أن رجلا عند الموت قيل له، وكان بائعا، قيل له: قل لا إله إلا الله. قال: كفة الميزان على لساني، مش قادر أنطق. نعم، أمثال هذا كثير. الإمام أحمد في كتابه الزهد ذكر عن أبي الدرداء أنه لما احتضر أبو الدرداء صحابي جعل يغشى عليه ثم يفيق، ويغشى عليه ثم يفيق، فلما أفاق جعل يقرأ: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يحدث نفسه أنه لم يسلم لما عرض عليه الإسلام من أول مرة. من هذا خاف السلف، أن تكون ذنوبهم حجابا بينهم وبين الخاتمة الحسنى. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. الفضيل بن عياض يحدث أن سليمان التيمي جزع عند الموت. يا شباب، نحتاج أن نحضر المحتضرين. لما تسمع أن حد بيموت روح اقعد عند راسه عشان تشوف، عشان تعرف أما يجيلك الموت هتعمل إيه، إيه اللي هيجرالك. ذهب إلى سليمان التيمي عند الموت فوجده جزعا خائف مرعوب، فقيل له: أنت وأنت وأنت، يثنون عليه. فقال: لا تقولوا هكذا، لا تقولوا هكذا. قالوا له: ده أنت يا عم كنت شيخ كبير حفظ القرآن، وكنت بتقوم الليل، وكنت بتعلم الناس، وكنت وكنت وكنت وكنت. قال: لا تقولوا هكذا، فإني لا أدري ما يبدو لي من ربي، سمعت ربي يقول وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وإني لأخشى أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب. هذا هو القرآن إذا تلوناه، أن تكون آياته نصف أعيننا. أبو الدرداء يتذكر ونقلب أفئدتهم، سليمان التيمي يتذكر وبدا لهم من الله. هناك آيات أخرى، مثلا تذكر حين الموت يأتيك: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. تذكر عند الموت: يوم تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق. تذكر: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا. أرأيت يا من تجلس أمام الفيديو والتلفزيون إذا جاءك الموت وأنت على هذه الحال؟ أرأيت يا من تمسك سيجارة في يدك أو تشرب الخمر أو تشم الهيروين أو تدخن البنبو؟ أرأيت إن أتاك الموت فأخذت وأنت سكران؟ أرأيت يا من تسير في الطريق فتقلب عينيك في أعين النساء وأجسامهن؟ أرأيت إن أخذت على ذلك؟ أرأيت أيتها المتبرزة؟ أرأيت أيتها المرأة التي لم تطع الله ولم تسمع كلام رسول الله؟ إذا مت على هذا فلقيت الله. وأنذرهم يوم الحسرة، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة، لقد كنت في غفلة من هذا أخي حبيب الله، كأنك بالعمر قد انقرض وهجم عليك المرض وفات كل مراد وغرض، وإذا بالتلف قد عرض أخاذا. لقد كنت في غفلة من هذا، شخص البصر وسكن الصوت ولم يمكن التدارك للفوت، تقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يقال كلا لم يمكن التدارك للفوت، ونزل بك ملك الموت فسامت الروح وحاذا. لقد كنت في غفلة من هذا، عالجت أشد الشدائد، يا عجبا مما تكابد، كأنك سقيت سم الأساوئ فقطع القلب أفلاذا. لقد كنت في غفلة من هذا، بلغت الروح التراقي ولم تعرف الساقي من الراقي، ولم تدري عند الرحيل ما تلاقي. عياذا بالله عياذا، لقد كنت في غفلة من هذا. ثم درجوك في الكفن وحملوك إلى بيت العفن على العيب القبيح والأفن، وإذا الحبيب من التراب قد حفن وقد صرت في القبر جزازا. لقد كنت في غفلة من هذا، تسربت عنك الأقارب تسري، تقد في مالك وتفري، وغاية أمرهم أن تجري دموعهم عليك ردادا. لقد كنت في غفلة من هذا، قفلوا الأقفال وبضعوا البضاعة ونسوك يا حبيبهم بعد ساعة، وبقيت هناك إلى أن تقوم الساعة، لا تجد علاء ولا معاذا. لقد كنت في غفلة من هذا، ثم قمت من قبرك فقيرا لا تملك من المال نقيرا، وأصبحت بالذنوب عقيرا، فلو قدمت من الخير حقيرا لصار لك ملجأ وملاذا. وقد كنت في غفلة من هذا، نصب الصراط ووضع الميزان، نصب الصراط ووضع الميزان، وتغيرت الوجوه والألوان. اللهم بيض وجوهنا. وتغيرت الوجوه والألوان، ونودي شقي فلان ابن فلان، أو سعيد فلان ابن فلان، وما ترى للعذر نفاذا. لقد كنت في غفلة من هذا، كم بالغ عزولك في الملام، وكم قعد الواعظ في زجرك وقام، فإذا قلبك ما استقام انقطع الكلام على ذا. لقد كنت في غفلة من هذا. إخوتا، نحتاج أن ننتبه ولو لحظة. نعم، تعالوا لنعرف كيف نستجلب حسن الخاتمة. بعدما حذرنا وذكرنا أسباب الجالبة لسوء الخاتمة وعلامات سوء الخاتمة، نقوم الليلة تيمنا وتفاؤلا، فنذكر حسن الخاتمة كيف تستجلب وما هي علامات حسن الخاتمة، ونذكر سكرات الموت وأقوال المحتضرين. أول سبب يستجلب به حسن الخاتمة تعلق القلب بالله. إن من تعلق قلبه بغير الله مات على الشرك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. تعلق القلب بالله ألا يكون في قلبك حب خالص إلا لله. اللهم ارزقنا التوحيد واجعلنا من أهله. كما ذكرنا أن من عاش على شيء مات عليه، فمن عاش لله مطيعا. ودائما نقول ليس من شرط عباد الله المتقين أن يكونوا معصومين، فالتقي قد يقع في كبيرة، يعني ليس التقي معصوما أن يزني أو يسرق أو يفعل أي خطأ. كلنا بشر، من منا بغير ذنب؟ من منا بغير خطيئة؟ اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. نعم أنت وقع في ذنب. واسمع كلام ابن رجب، ذكرته لكم مرارا ولكني أطمئن به نفسي وإياكم. قال وليس شرط المحب، المحب لله، وليس شرط المحب العصمة. المعصوم الأنبياء هم المعصومون من الخطأ، أما غيرهم من البشر فليس أحد بمعصوم، ليس هناك بشر معصوما، بل كل معرض لأن يخطئ. وهذا وارد على الأكابر، أن يوقعه الله في ذنب ليكسره، ليعيش منكسرا. بعد ما يعمل الذنب يرجع يقول يا أنا أعمل كده، أنا أقع في دي. فساعتها يحقق التوحيد أنه ليس بنفسه ولا بعلمه ولا بعمله ولا بتقواه، وإنما هو بالله، فليس منه ولا به ولا له شيء، وإنما وما بكم من نعمة فمن الله. فيكسره الله ويذله بالذنب. فليس شرط المحب العصمة، وإنما شرطه كلما زني أن يتلافى تلك الوصمة. قلت لك قبل كده لما تقع تبقى ماشي كويس، بتصوم بتقوم بتصلي بتصدق، وفجأة تلاقي نفسك وقعت في ذنب. شاب حافظ القرآن وفجأة ألاقي نفسي وقعت في العادة السيئة، مرة تعمل لي إحباط. غلط غلط. وإنما لما تقع ما تتمرمغش في الطين، امرض ونفض هدومك وابتسم عشان اللي حواليك ما يضحكوش عليك، اضحك معهم، انطلق الى الله مرة اخرى. فما اصر من استغفر ولو عاد في اليوم 100 مرة. الاصرار هو الاستقرار على المخالفة والعزم على المعاودة. اما من يذنب ويستغفر فهذا ليس بمصر. أعيد كلام ابن رجب تاني، وليس شرط المحب العظمى، إنما شرطه أنه كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة. شوف الكلام الأجمل بقى اللي ينزل على قلبك برد وسلام، كلام علماءنا من السلف. ابن رجب يقول إيه؟ ولله عناية خاصة بمن يحبه. يا رب حبنا يا رب، لما ربنا يحبك يحتني بك عناية خاصة. يقول ايه؟ ولله عناية خاصة بمن يحبه، فكلما زلقت رجله في هوة الهوى اخذ الله بيده الى نجوة النجاة. كل ما يقع يوم ربنا ياخد بايده ويقومه، وكل ما يقع ربنا ياخد بايده ويوقفه، وكل ما يقع ربنا ياخد بايده ويمسيه. ازاي؟ قال لك الدليل، ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الله اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم اني قد غفرت لكم. يعني قال ليس معنى هذا انه وارد عليهم ان يموتوا على الكفر، لا، وانما اعملوا ما شئتم، اي انكم كلما وقعتم في الذنب اخذت بايديكم الى التوبة حتى تصلوا الي بحسن الخاتمة. وقال صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. أليس يجوز على عثمان المعصية؟ بشر، ولكن لله به عناية، بيحبه. يا رب حبنا يا رب. نعم إذا أحبك فلن يسلمك إلى المعاصي، لذا قيل هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. أول عامل من عوامل حسن الخاتمة تعلق القلب بالله، إن يبقى قلبك من قلبك بتحب ربنا. بتحب ربنا؟ بتحب ربنا؟ ربنا يسترنا وإياكم. أنا خايف لا تكون كذاب. نعم ليست القضية أن أقول بحبك يا رب، لا، وإنما زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. عشان كده نجزم إن الصوفية كذابين، لأنهم بيقولوا بنحب ربنا وما بيتبعوش النبي. السير على السنة علامة المحبة، ده شرط شرط. عشان كده لما عرف بعض السلف المحبة قال وهي محبة تنبت من مطالعة المنة وتنمو باتباع السنة. أقول ثاني، تصلي اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، هي محبة تنبت من مطالعة المنة، إنك تشوف إن ربنا اداك الإسلام فتقول إيه؟ الحمد لله. وإنه اداك إنه هداك فبقيت بتصلي تقول إيه؟ الحمد لله. وإداك والدين يعينك على طاعة الله قول الحمد لله. وإداك حنين تشوف بيهم ولسان تتكلم بيهم وأذنين تسمع بيهم وإيدين، وإداك وأعطاك وأعطاك وأعطاك وأعطاك تحبه. سبيل أوسع طريق لأن تحب الله أن تطالع نعم الله عليك، بس مش هتعرف. أما نرجع بقى إن شاء الله في واحد لمدارج السالكين هتفتكر أول درجة من درجات اليقظة وهي قوله لحظ القلب إلى النعمة، فكلما حدق قلبه وطرفه في نعم الله عليه شاهد عظمتها وكثرتها. كلما يبص على نعم ربنا يلاقي نعم ربنا إيه؟ كتير أوي أوي أوي إلى أبعد حد. كلما حدق قلبه كأنه نبتت للقلب حدقة، فصار القلب يحدق، ينظر بتدبر بتأمل دور نعم، فإذا نظرت فلم تجد فاعلم أنك أعمى. قال بعضهم ومن لم ير نعمة الله عليه إلا في مأكله وملبسه فهو أعمى. اوعى تفكر إن نعمة ربنا عليك إنه بيديك تاكل وإنك لابس، وإن نعمة ربنا عليك أدي الفلوس اللي في جيبك، لا، دي النعم حاجات أكبر من كده بكتير، أكبر من كده بكتير. اسمع ابن الجوزي بيقول كلام زي الفل، بيقول إيه؟ يقول كلما نظرت في تواصل النعم علي تحيرت في شكرها وأعلم أن الشكر من النعم فكيف أشكر. وصلت؟ طب صلي اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. أول تاني؟ طب اسمع، يقول كلما نظرت في تواصل نعم الله علي، نعم متواصلة، في نعم متواصلة عليك ولا لا؟ زي ايه؟ النفس، بيدخل نفس وراء نفس وراء، هذه نعم. نعم انك بتتغدى وبعدين تتعشى وبعدين تفطر، اهو ده تواصل. ان قلبك بيدق وبعد الدقة دقة وبعدها وهكذا، اهو ده تواصل. ان عينيك ما زالت تشوف، اهو ده تواصل للنعم. ان ودانك ما زالت بتسمع، ان ايدك ما زالت تتحرك، كل دي نعم. فلما اشوف ان نعم ربنا علي عمالة تنزل، نعم نعم نعم نعم نعم، طب اذكر ازاي؟ قال كلما نظرت في تواصل النعم علي تحيرت في شكرها واعلم ان الشكر من النعم فكيف اشكر. طب ما اذا شكرته فبتوفيقه، طب محتاجة دي انها تشكر. زي ما قلت لك انك صليت معانا العشاء، صح؟ دي نعمة من ربنا عليك، من نعم ربنا انه جابك هنا وحطك في بيته ووفقك انك تصلي وقدرك انك تقف، فنعمة تحتاج انك تقول الحمد لله. قولك الحمد لله، من الذي وفقك لقول الحمد لله وذكرك بقول الحمد لله وانطقك الحمد لله وقبل منك الحمد لله؟ يبقى تحتاج انك تذكر النعمة دي، تقول ايه؟ ودي كمان نعمة تقول ايه لحد ما تموت. نعم. قال واعلم ان الشكر من النعم فكيف اشكر. لكن بنقول لابن الجوزي اصل ربنا كريم ورحيم. لما بسمع بأذل واخزى والله لما اسمع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ان الله يرضى من عبده ان يأكل الاكل فيحمده عليه وان يشرب الشربة فيحمده عليه. شوف كرم ربنا يا اخي، شوف كرم ربنا ازاي. هو ربنا راضي منك انك لما تأكل تقول الحمد لله، وانك تشرب تقول الحمد لله. اهو ابوك ما يرضاش منك دي، صح؟ والله ابوك ولا امك ما يرضوا منك دي، انه لما يوكلك ما يرضاش انك تقول له شكرا وخلاص. يقول لك لا شكرا، انا اعمل ايه بشكرا؟ الصرفه فين دي؟ لا انت لازم تخدمني وتشيل جسمتي على دماغك، صح؟ ابوك وامك رغم انهم ما بيوكلوكش من جيبهم، ده بيك يرزقون. ومع ذلك الله الكريم نفسي تحب ربنا والله. والله انا ارضى ان اقطع اربا اربا وانكم تحب ربنا، بس تعرفوه عشان تحبوه. يرضى من عبده ان ياكل الاكل فيحمده عليه. انك تاكل بعد ما تاكل تقول ايه الحمد لله، خلاص ربنا راضي منك دي، مش عايز منك اكتر من كده. لكن الهمم العاليه بقى يقول لك انا عايز اشكر ربنا. اشكره ازاي؟ يقول ابن الجوزي كلما نظرت في تواصل النعم علي تحيرت في شكرها، واعلم ان الشكر من النعم فكيف اشكر، لكنني معترف بالتقصير وارجو ان يكون اعترافي قائما ببعض الحقوق. ان لما ربنا يشوف من قلبك ان يا رب انا معترف بالنعم ومعترف ان انا مقصر يرحمك. يقول وعندي خله، خله يعني صفه ارجو بها كل خير. وعندي خله ارجو بها كل خير. احنا ما نرضاش انك تقول كده، ان انت تقول انا عندي صفة ارجو انها تكون خير، لكن احنا راضينها من ابن الجوزي عشان يعلمنا، صح؟ لانه لو تواضع وما قالش ما كناش عرفنا الحتة دي. شوف بيقول ايه، يقول وعندي خلة ارجو بها كل خير، وهي ان من يصوم او يصلي يرى انه تعبد ويخدم كأنه يقضي حق المخدوم، ولكني ارى أني إذا صليت ركعتين فإنما قمت أكدي فلنفسي أعمل إذ المخدوم غني عن طاعتي. جميل الكلام ده، بس عايز يترجم ثاني. طب صل اللهم صل على النبي محمد. يقول عندي خلة أرجو بها كل خير، أن من يصوم ويصلي ترى أنه تعب. لما صلي العشاء الحمد لله صلينا العشاء خلاص، واحد يقول لك تقول صوم ستة من شوال، يقول لك ده انا كتر خيري ان انا بصوم رمضان. لا يا اخويا مش كتر خير، ما تصومش. هو يرى انه عمل، شايف انه حفظ القرآن او ختم القرآن، كونه يشوف دي يرى انه تعبد، يرى انه خدم. ابن الجوزي يقول لك ان انا لما اتعبد ما بشوفش ان انا خدمت ربنا، ده انا خدمت نفسي. ان تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون، فانا لما بعمل طمعان في الجنة، صح؟ اما ما بحطاش طمعان ان انا ابتعد عن النار، خايف من النار، يبقى انا بشتغل لمين؟ في فكاك رقبتي من النار. وبعد كده امتن على الله. طب ازاي؟ قال الله في الحديث القدسي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. فعبادتك لا تنفع الله ومعصيتك لا تضر الله. يقول فالعجب ممن يقف للخدمة يسأل حظ نفسه كيف يرى انه قد فعل شيئا. انت بتصلي وانت ساجد، يوم الرسول يقول لك بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون الحمد من ربه وهو ساجد فاكثر فيه من الايه من الدعاء. يبقى انت ساجد وعمال تدعي يا رب اغفر لي وارحمني وكرمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني واعف عني اعطني ولا تحرمني والى اخره. يبقى انت واقف في الخدمة بتطلب لنفسك، يبقى خدمت ربنا في ايه؟ يبقى لما ربنا يأمرك بالطاعة لك. عشان كده قلت لك في المقدمة ومن عامله اربحه وقد قال هل جزاء الاحسان الا الاحسان. كل الناس يعاملونك ليربحوا منك، الا الله يعاملك لتربح عليه. كل اللي بيمشي وراك بيحملك عشان يكسب من وراك الا يبقى انت واقف في الخدمه بتطلب لنفسك، يبقى خدمت ربنا في ايه؟ يبقى لما ربنا يامرك بالطاعه لك. عشان كده قلت لك في المقدمه ومن عامله اربحه وقد قال هل جزاء الاحسان الا الاحسان. كل الناس يعاملونك ليربحوا منك، الا الله يعاملك لتربح عليه. كل اللي بيمشي وراك بيحملك عشان يكسب من وراك، الا الله بيعاملك عشان تكسب من وراك. ما تقول لا اله الا الله، لنفسك تعمل. لذلك يقول فالعجب ممن يقف للخدمة يسأل حظ نفسه كيف يرى أنه قد فعل شيئا، إنما أنت في حاجتك ومنة من أيقظك لا تقاومها خدمتك. من اللي فوقك؟ كان أحد الإخوة امبارح بيقول أنا لما أدخل البيت أنا التزمت والبيت كله مش ملتزم، أما أدخل البيت وأقول لهم سيبكم من التلفزيون وامسكوا مصحف يبصوا لي كده الواد دماغه ضربت. اقول لهم بطلوا اغاني وعدوا اذكروا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. لما يقول لهم بطلوا سجاير يقولوا انت عايش ازاي؟ في حد يقدر يعيش من غير موسيقى؟ في حد في الدنيا يطيق الدنيا من غير كوره؟ ممكن يا اخي ازاي نعيش من غير تلفزيون؟ ده السيجارة النفس ما بيدخلش يخرج الا بنفس. قول انا استغرب بقى، يعني معقول انا اللي غلط ولا هم اللي غلط؟ شككوني في نفسي. قلت له يا ابني اصل انت ربنا شال الغشاوة من على عينك فالدنيا نورت، شفت صح ان الفسق والفجور اللي في التلفزيون ما يسعدش، السعادة تجد بين يدي الله. ربنا شايل الغشاوة اللي على عينه فبقت الاغاني ما تسعدش، آية من القرآن سعادة. شايل الغشاوة من على عينك شفت صح ان النظر الى النساء المتبرجات مش هو ده اللي يسعد، وانما النظر الى السماء لتناجي الملك هي دي السعادة. هم لسه الغشاوة على عينيهم، فانت محتاج حاجتين، انك تشوف لهم وتدلهم، وانك تساعدهم انهم يفتحوا يشيلوا النظارة اللي هم بيشوفوا بيها، نظارة الشهوات والشبهات، وتلبسهم نظارة الاسلام. محتاج انك تخليهم يشوفوا صح، محتاج انك تشيل من على عينيهم النظارة اللي لبسوها بالغزو الفكري بوسائل الاعلام، لبسوهم نظارة، النظارة دي بيشوفوا بها فقط اللي الناس عايزينه، وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. كانوا يشوفوا كده، بيشوفوا بنظارة الشهوات، همه بطنه. زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، الناس اليوم يفكرون ببطونهم ويحسون بفروجهم، نسوا الله فنسيهم. محتاج تشيل نظاره الشهوات والشبهات، تشيلها من على عينيهم وتلبسهم نظاره الاسلام عشان يشوفوا صح، فيصبح الاسلام مقياسا، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله. ده تعريف الإسلام، دي نظرة الإسلام. يقول وكيف يرى، ده مين يقول؟ ابن الجوزي في صيد القاصر. وكيف يرى أنه قد فعل شيئا، إنما أنت في حاجتك ومنة من أيقظك، لا تقاومها خدمتك. فأقول كما قال الشاعر: يا منتهى الآمال أنت كفلتني وحفظتني، وعد الزمان علي كي يجتاحني فمنعتني، فانقاد لي متخشعا لما رآك نصرتني، وكسوتني ثوب الغنى ومن المحائب صنتني، فإذا تكدت بدأتني، وإذا سألت أجبتني، فإذا ذكرتك زدتني فمنحتني وبهرتني، أو إن أجد بالمال فالأموال أنت أفدتني. إنما أنا بالله ومن الله، ليس لي مني شيء. هذا مدخلك لكي تحب الله. السبيل الثاني لحسن الخاتمة حسن الظن بالله. حسن الظن بالله. الله يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. وحسن الظن يأتي من حسن العمل، بمعنى إني لما أبقى قدمت لك خدمة واثنين وثلاثة وأطلب منك خدمة أبقى رايح لك وأنا بطلب عندي حسن ظن فيك إنك أنت هتديني. ليه؟ لأن لي يد عندك، صح؟ لكن لو أنا دايما أؤذيك وأضرك وأؤذيك وأضربك وبعد كده رايح أطلب منك حاجة، أحسن الظن ولا أسيء الظن؟ أسيء الظن. شفت الرجل، الرجل اللي قال لولاده إذا أنا مت فيه فاحرقوني ثم في يوم شديد الريح إيه ذروني نصفي في البر ونصفي في البحر، شوف سوء الظن بقى. فوالله إن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، لأنه عمل فاحشة كتير. عشان كده ربنا بيقول لك إيه عن اليهود: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. إنت يتمنوا الموت وهم عاملين سيئات، تحب تموت دلوقتي؟ لا والله ما احبش اموت. ليه؟ اموت على الذنوب اللي انا فيها؟ اتوب الاول، صح؟ نعم. ولكن من محاسن ديننا، دين الاسلام، قل الحمد لله الذي هدانا للاسلام، الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة، ان علمك الاسلام امران: سوء الظن بالنفس وحسن الظن بالله. انك تقول والله الجنة انا ما استاهلهاش، ذنوب كتير وطاعاتي قليلة، ولكن ربنا كريم هيرحمني ويدخلني الجنة. وصلت يا شباب؟ نعم. انك تقول كده انا ذنوبي كتير وطاعاتي قليلة ولكن ربنا كريم رحمته اكبر من ذنوب وطاعاتي حسامي، وظني في الله انه كريم هيتقبلها ويرحمني ويدخلني في الجنة. زي ما قلت لكم قبل كده ان يظل جناح الخوف. العلماء قالوا ان المؤمن كطائر رأسه حب الله وجناحاه الخوف والرجاء، فهو يسير الى الله، فاذا انقطعت عنق الطائر ما يبقى. لو ما بتحبش ربنا ما تنفعش لربنا. انما خلق لك قلب وأودع صدرك يدق لكي تحب به الله، ما خلقت إلا لهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة غاية الحب مع غاية الذل. انتبه، إن رأس الطائر المحبة وجناحاه الخوف والرجاء، يفضل جناح الخوف يطلع يطلع يطلع الى ما قبل القنوط من رحمة الله، ويبدأ ينزل ويطلع جناح الرجاء، يطلع يطلع يطلع الى ما قبل الامن من مخي الله، وينزل ويطلع الخوف، وهكذا تطير الى الله بجناحي الخوف والرجاء. الخوف طالع الى ما قبل القنوط وينزل، والرجاء طايح الى ما قبل الامن وينزل، وهكذا تسير الى الله. ابشركم بحديث، تصلوا اللهم صل على النبي محمد. الحديث ذكره ابن كثير في كتاب النهاية في الفتن والملاحم، قال صلى الله عليه وسلم: بعث رجل من امتي فوزنت اعماله فخف ميزانه. الرجل كان له حسنات وسيئات، بس سيئاته تقلت شويه وحسناته خفت، فامر به الى النار، فلما مضي به الى النار صار يتنفت، فقال الله ردوه. فلما رجع قال الله له: هل ظلمك حفظتي؟ قال: لا يا رب. قال: ألك حسنة لم تجدها هنا؟ قال: لا يا رب. قال: أأثبتت عليك سيئة لم تعملها؟ قال: لا يا رب. قال: فلما تتلفت إذن؟ قال: ما كان هذا ظني فيك يا رب. قال الله: أدخلوه الجنة. الشر أن تموت وأنت تحسن الظن بالله. أيضا من الأسباب التي تجلب حسن الخاتمة المداومة على العمل الصالح، المداومة على العمل الصالح، أن يكون لك خبيئة من عمل صالح. يبقى عندك كده 20 جنيه بتطلعها كل شهر لناس غلابة بتحطها في إيدهم، لا تعرف شمالك ما أنفقت يمينك، لا زوجتك ولا أبوك ولا أمك ولا أخوك ولا أختك ولا الشيخ ولا صاحبك ولا صديقك ولا الجيران ولا الدنيا، محدش يعرف إلا مين؟ الله. ومستمر كل 10 أيام 10 جنيه 5 جنيه 20 جنيه، مداومة مداومة مداومة مداومة. يوم ما تفقر مفيش السلف، لا مكتوبة لك، ربنا كتب. الله يقول لملائكته: اكتبوا لعبدي ما كان يعمل صحيحا مقيما فإني أنا الذي حبسته. عدتك انك تقوم كل ليلة ركعتين قبل الفجر، ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين، يوم راحت عليك نومة اكتبوا له ركعتين، يوم مرض سخنية قايم مش قادر مش فايق مش قادر تفتح عينيك اكتبوا له ركعتين برضو، يوم سافرت ما قمتش اكتبوا له ركعتين برضو، يوم ما تموت تلاقي ركعات كتير لم تصليها. اتعود عمل صالح، فإنما العمل الصالح إذا تعودته واعتادته النفس ثبتت عليه. اتعود انك تقوم الليل. شوف الحديث الجميل ده، أن عبدا قام يصلي من الليل فنام وهو ساجد. احنا كنا تعاهدنا الاسبوع اللي فات ان احنا نقوم الليله بايه؟ بسورة البقرة. قمتم؟ خلف الوعد من النفاق. عايزين نتوعد الليله دي بان احنا نقوم الليله دي، بس مش ركعتين، نقوم كم؟ 5، مش هنزود، ركعتين والثلاثه الوتر، زودنا حاجه؟ ابدا. تعاهدوني؟ طيب اللي عنده استعداد يرفع ايده يخرج في سبيل الله اللي نادي لله، اللي نادي مش يخرج يعني قصدي يقوم اللي نادي لله، لا دول شويه صغيرين برضه انا عايز اكتر من كده. اللي مستعد يرفع ايده يا ارفع ايدك وربنا هيوفقك ويعينك. يا اللي خايف من ايه ارفع بس. جزاكم الله خيرا. جيت انت تقوم اللي نادي طول النهار غلبان قاعد تتخبط في المعاصي، يا رب تب علينا وعلى عصاة المسلمين، وطول النهار قاعد تشتغل بجهدك ما نمتش، قمت بالليل قلت ما نشوف الراجل اللي تعبنا وجع قلبنا ده، تعهدوني تعهدوني بدل ما اطلع منافق اقوم اصلي. قمت تصلي سجدت نمت. احد الاخوه كان بينام وهو ساجد، وكنا نتعهد وهو ساجد نقوم نسجده كده وهو ساجد، فبعد فترة قال لي أبشر. قلت له خير؟ قال لي بقيت أنام وأنا واقف. صحوني وأنا بتاجد؟ لا وأنا واقف بعد ما حدش أخذ باله منه. فنسأل الله أن يصلحنا والمسلمين. نعم نحن نعاني يا شباب، أنا مقدر، أنا عايش ظروفكم عايشها، فعشان كده كلنا في البضاعة سوا سوا. نسأل الله أن يصلحنا والمسلمين. سيد آمي بلادي صلي سجد. اسمع الحديث ذا، أن العبد إذا قام من الليل يصلي فنام وهو ساجد يقول الله لملائكته: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي، روحه عندي وجسده بين يدي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له، اكتبوا له ما كان يقول واجعلوا نومه صدقة مني عليه. كريم، حبوا بقى، حبوا بقى كريم جل جلاله، اكتبوا له كان يقوم خمس ركعات، اكتبوا له خمس ركعات وخلي نومه صدقة، الله يتصدق عليك. تستاهل؟ ابدا والله ابدا، لكنه كريم جل جلاله. مداومة على العمل الصالح، دي كانت الثالثة. الرابعة، لزوم ذكر الله على كل حال. انك طول ما انت ناسي تقول ايه؟ لا اله الا الله، تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تستغفر، تسبح، تحوكل. فاذا اتاك الموت، يا مناس ماشي على الرصيف، الاتوبيس يطلع له على الرصيف يموته، صح؟ بيحصل. قلت لكم، واحنا ما بنحبش اقول الكلام ده، لكن قدر الله وما شاء فعل، حصل ان احدى الاخوات بعتت بتقول ان زوجها شغال في خمارة، فبقاله سنة وهي لابسه النقاب مش عارفة تعمل ايه، فادعي لي ربنا يجعل لي مخرج. فقلت نسأل الله يجعل لها مخرجا. قالوا امين. جابوه تاني يوم من الخمارة ميت، شالوه من على البار ميت. ما نقصدش حاجة، نقصد ان نقصد ان الموت يأتي بغتة، ما تغترش ان صحتك كويسة ابدا ابدا والله. نعم، كان لي مدير في العمل كان صحته، كانوا بيقولوا عليه الاسد، صحته بم، تروح المدرسة الصبح الساعة 7 كان الطابور، تلاقيه هناك لابس الشورت والفانيلا بنص كم في نزل الشتاء، وبيجري يعمل رياضة من الساعة 6 للساعة 7. يوم من الايام دخلوا لو قاعد على المكتب كده، يا استاذ صالح مات، مات وهو على المكتب جالس. ممكن تموت دلوقتي؟ جاهز؟ عشان كده السبيل الخامس لحسن الخاتمة صدق التأهب للقاء الله، انك تبقى جاهز، انك تبقى ايه؟ جاهز ساعة ما يجيلك الموت تعمل زي معاذ بن جبل. تعرفين قصة معاذ بن جبل؟ قول لكم حافظين موته كانت ازاي. السبب الاخير لحسن الخاتمة ان تسأل الله ذلك. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. ان تسأل الله ذلك، انك تطلب من ربنا دي، نفسك في ايه؟ حسن الخاتمة، ان تطلبها من الله بصدق، ومن طلبها من الله بصدق بلغه الله اياها. علامات حسن الخاتمة، الشيخ الالباني في كتابه احكام الجنائز وبدعها ذكر 18 علامة من علامات حسن الخاتمة، نقولهم. الأولى، يقول الشيخ الألباني حفظه الله تعالى وأمتع المسلمين بطول حياته: ثم إن الشارع الحكيم قد جعل علامات بينات يستدل بها على حسن الخاتمة كتبها الله تعالى لنا بفضله ومنه، فأي امرئ مات بإحداها كانت بشارة له، ويا لها من بشارة. الأولى، نطقه بالشهادة عند الموت: اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. إن يجي عند الموت آخر كلمة يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم أحينا عليها وتوفنا عليها واحشرنا في زمرة أهلها، اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله. نعم، لو حد يجيب لي كتاب الفوائد من الإخوة اللي برا عن الرصيف ده، كتاب الفوائد، عشان تسمع كلام ابن القيم في تأثير لا إله إلا الله عند الموت لعلك تحيا عليها. احنا عايزين نعيش عليها عشان نموت عليها، لأن واحد يقول يا رب اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وهو مش عايش عليها. انت عارف لا إله إلا الله يعني ايه الأول؟ لا معبود بحق إلا الله. عارف يعني ايه معبود؟ المعبود من العبادة، الله أي الذي تألهه القلوب حبا، فيبقى معنى العبادة أن القلب تأله، أي تخلص من كل شيء تماما، فلم يعد في القلب إلا ذكر الله ومحبة الله. عشان كده لما قلت لك ان من شروط حسن الخاتمة دوام ذكر الله، ان اللي على طول بيقول لا اله الا الله لما يجي يموت يقول ايه؟ لا اله الا الله. والقصة لما تقرأ قصص بقى ان الناس لما يجوا يموتوا، اللي ذكر ابن القيم كلام ده في كتاب الروح، ان لما يجي يموت بياع قماش عند الموت يقولوا له قل لا اله الا الله، يقول هذه قطعة جيدة، هذه ثمنها كذا وكذا، هذه نعم. كل واحد الكلام اللي كان بيقوله كتير هو اللي بيخرف بيه عند الموت، وما تعلق قلبه به هو الذي يحصل له عند الموت. لذلك تجد كثير من الناس عند الموت قل لا اله الا الله، خلي بالكم العيال، خلي بالكم من زوجتي اتظلمت معايا كتير، خلي بالكم من البيت، اوعوا تبيعوا الدكان، الارض بتاعتي اللي في البلد، اوعوا الديوان اللي في البلد تبيعوه، الى اخره الى اخره. ما كان مشغولا به في حياته يشغله عندما مات، المشغول بلا اله الا الله. ساعة الموت يقول ايه؟ لا اله الا الله. نعم، فبما انت مشغول. لذلك قلنا من اسباب سوء الخاتمة تعلق القلب بالدنيا والانهماك بمشاغلها. لما يبقى مشغول بالدنيا بتاع فلوس او غيرها، اما يجي عند الموت خلاص ما يقدرش يقول لا اله الا الله. يقولها ازاي؟ يقولها منين؟ يبقى اول علامه من علامات حسن الخاتمه ان يقول ايه؟ لا اله الا الله. بس خلي بالك ان قضيه مش قضيه اللسان، اللسان هيقولها ومع القلب. اسمع كلام النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، واحاديث النبي يفسر بعضها بعضا، فيقول صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح مسلم: من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنة. من مات وهو ايه؟ يعلم. من مات وهو ايه؟ يعلم. يبقى لازم تعرف لا اله الا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وفي حديث اخر: ما من نفس تموت وهي تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. خلي بالك من الكلام، خلي بالك من الكلام، يقول ايه؟ ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، يقول: ما من نفس تموت وهي تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله، يرجع ذلك الى قلب موقن الا غفر الله لها ما كان منها. لازم يرجع ذلك الى قلب موقن، الى قلب ايه؟ موقن. ايضا له شاهد، الشيخ الألباني بيقول كده، له شاهد من حديث أبي هريرة عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: رأى عمر بن الخطاب طلحة بن عبيد الله ثقيلا مريض، فقال: ما لك يا أبا فلان؟ لعلك ساءتك امرأة عمك يا أبا فلان. قال: لا، وأثنى على أبي بكر، إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ما منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى مات. سمعته يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه ونفث الله عنه كربته. قال: فقال عمر: إني لأعلم ما هي. قال: وما هي؟ قال: تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر بها عمه عند الموت؟ لا إله إلا الله. قال طلحة: صدقت، هي والله هي. شوف تأثير لا إله إلا الله. حديث أخرجه الإمام أحمد رقم 1384، تراجعه في مسند الصحابة الشيخ أحمد شاكر، إسناده صحيح. الحديث كلام النبي بس، يقول صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة، صل عليه صلى الله عليه وسلم، لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه. اللهم بيض وجوهنا يا رب. ما احنا هنقول من علامات حسن الخاتمة إنه عند الموت وشه يبيض، يبقى زي القمر ينور. الثاني هتلاقي وشه مسود، نسأل الله العافية. مش اسود بس، مزرق وجهه ودبره، علامة. وقد غسلت كثيرين ورأيت هذا كثيرا والعياذ بالله. احنا في زمن يا شباب اللي فيه بتحسن خاتمته ويظهر عليه ذلك قليل ما هم قليل. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. اللهم بيض وجوهنا وقلوبنا في الدنيا والآخرة. فإذا قال لا إله إلا الله أشرق وجهه ونفس الله عنه كربته، تروح روحه طلع على طول، لا إله إلا الله، تطلع روح. في يوم استدعاني أحد الإخوة، قال تعالى والدي بيموت. مضيت إلى الرجل، رجل طيب، دخلت عليه فإذا هو في إغماء. السنة أن تجلس عند رأسه وتقول له برفق قل لا إله إلا الله، تحط إيدك على أرضه كده وتمسح وتقول له يا عم الحج قل لا إله إلا الله، تمسح إيدك على صدره تقول له قل لا إله إلا الله، مت وانت راضي عن الله قل لا إله إلا الله. فإذا بالرجل والله بعيني شاهدته يفتح عينيه ويضحك، يبتسم ابتسامة لطيفة، قل لي طبعا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وانتهت. ساعة طلعت لا أدري من فرحتنا أم من الحقيقة، كأن نورا سطع في الحجر، نور واقع والله نور. وهذا تصديقه، وكأني ما قرأت هذا الحديث عمري إلا ساعة، أنه ما من رجل يقولها عند موته إلا أشرق لها لونه ونفث الله عنه كربته. يقعد يطالع في الروح ساعة واثنين وثلاثة وخمسة ويوم واثنين وثلاثة، ساعة ما ينضح تخرج انتهت. كل هذا الذي فات تكفير سيئات، فيلقى الله وهو عنه راض. اللهم ارض عنا يا رب وارزقنا حسن الخاتمة. العلامة الثانية من علامات حسن الخاتمة الموت برشح الجبين، انه لما يجي يموت تلاقي قرط من هنا عرقت بقى عليها العرق نقط كده تتعد زي اللولي فقرته بس. دليله حديث بريدة بن الحصيب انه كان بخراسان فعاد اخا له وهو مريض فوجده بالموت واذا هو يعرق جبينه، فقال الله اكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موت المؤمن بعرق الجبين. الحلامة الثالثة الموت ليلة الجمعة او يوم الجمعة، والموت يوم الجمعة وليلة الجمعة يا شباب من افضل الاوقات التي تموت فيها، فاحرص ان تموت فيها. عجيبة. اللهم ارزقنا الموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة، تحرص كده انك تسجد وتقول يا رب ليلة الجمعة، لان فيها فايدتين: حسن الخاتمة والامن من عذاب القبر. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك ليلة الجمعة او يوم الجمعة. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة الا وقاه الله فتنة القبر. العلامة الرابعة من علامات حسن الخاتمة الاستشهاد في ساحة القتال. الدليل من القرآن الآية محفوظة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين. ومن الأحاديث الكثير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال، للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، أول نقطة دم تطلع غفر له خلاص الجنة يا ولد. اللهم ارزقنا الشهادة يا رب وعجل لنا بها. أصلا زمان كنت بقول اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك بعد طول أجل وحسن عمل وجهاد في سبيلك، لكن الأمور ما بقتش تطاع كفاية. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. نعم نخشى الفتنة، اللهم ثبتنا على الإيمان. للشهيد عند الله ست خصال، أولها يغفر له في أول دفحة من دمه، اثنين ويرى مقعده من الجنة، ثلاثة ويجار من عذاب القبر، أربعة ويأمن الفزع الأكبر، خمسة ويحلى حلية الإيمان، ستة ويزوج من الحور العين، سبعة ويشفع في 70 من أقاربه. نفسك سأل الله ذلك؟ الرسول بيقول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. نقول الستة تاني. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في أول دفحة من دمه، اثنين ويرى مقعده من الجنة، ثلاثة ويجار من عذاب القبر، أربعة ويأمن الفزع الأكبر، خمسة ويحلى حلية الإيمان، ستة ويزوج من الحور العين، سبعة ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. وقصة جليبيب الصحاري كلكم حافظينها، لما أراد أن يتزوج، وكان جليبيب لم يكن جميل الخلقة، كان وشه مش حلو، كان دميما، ف قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أريد أن أتزوج. فأرسله، قال: اذهب إلى آل فلان فقل لهم إن رسول الله أرسلني لتزوجونني. فأتاهم، فبعد قصة بدون تطويل خرج يطلب المهر، فاجتمع في يده دراهم، فتمع منادي الجهاد فاشترى بها سيفا وانطلق في سبيل الله. الرجل رايح يتجوز، محوش 5000 جنيه بتوع الشقة والمهر والأوضة جليبيب، فسمع مناد: يلا الله يؤثر على ما سواه. انطلق انطلق. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الغزو: هل تفقدون أحدا؟ في حد ناقص؟ قالوا: فلان. قال: نعم. هل تفقدون أحدا؟ قالوا: فلان. قال: هل تفقدون أحدا؟ قالوا: فلان. قال: ولكني أفقد جليبيب. جليبيب. فمضى يبحث في الشهداء حتى وجده في وسط 9 قتلهم ثم قتلوه، فحمله رسول الله على ذراعه، فلم يكن له سرير إلا ذراعي النبي. يا رختك يا جليبيب على أدين النبي صلى الله عليه وسلم، حتى حفروا له ورسول الله يحمله على ذراعه ويقول: اللهم إني أشهد أن عبدك هذا خرج مقاتلا في سبيلك فمات في سبيلك، اللهم إني شهيد على ذلك قد رضيت عنه فرض عنه. ثم حول وجهه فقيل: لم تحول وجهك؟ قال: والله لقد رأيت حوريتين من الحور العين تدخلان بين جسمه وثيابه. ده قبل ما يدفن، قبل ما يدفن، قبل ما يدفن. انظر إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهداء؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه فاسأل الله بصدق. العلامة الخامسة: الموت غازيا، ده ما قتلش مات. اسمع بقى شوية شهد على بعضهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذن لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. الحديث صحيح مسلم 56. أيضا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فصل أي خرج في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد، أو وقصه فرسه أو بعيره، أو لدغته هامة، أو مات على فراشه، أي بأي حتف شاء فإنه شهيد وإن له الجنة. العلامة السادسة الموت بالطاعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح البخاري: الطاعون شهادة لكل مسلم. العلامة السابعة من علامات حسن الخاتمة الموت بداء البطن. قالوا داء البطن اللي هو الاستسقاء، داء البطن. نسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ومن مات في البطن فهو شهيد، الحديث في صحيح مسلم. ففيه أيضا عن سليمان بن صرد وخالد بن عرفطة أنهم ذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه فإذا هما يشتهيان أن يكون شهداء جنازته، قال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ قال صلى الله عليه وسلم: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره. الثامنة والتاسعة الموت بالغرق والهدم، فمن مات غريقا أو انهدم عليه بيته فهو شهيد كذلك. أيضا العلامة العاشرة موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها، لحديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله بن رواحة قال: فما تحوز له عن فراشه، أي ما تنحى، قال: أتدري من شهداء أمتي؟ قتل المسلم شهادة، إن شهداء أمتي إذن لقليل، قتل المسلم شهادة، والطاعون شهادة، والمرأة يقتلها ولدها جمعا شهادة، يجرها ولدها بسرره إلى الجنة. إذا ماتت بسبب الولادة في النفاس، الولد بالحبل السري برها لحد ما يدخلها الجنة. نعم. العلامة الحادية عشرة الموت بالحرق وذات الجنب. قال صلى الله عليه وسلم: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون والغرق وصاحب ذات الجنب. صاحب ذات الجنب شهيد. قالوا صاحب ذات الجنب يعني يموت بالمصران أو شيء من هذا، يعني صاحب ذات الجنب، والموطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة يعني بسبب ولدها. العلامة الثانية عشرة الموت بداء السل. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: السل شهادة، السل شهادة. وصححه الشيخ الألباني كما ترى. العلامة الرابعة عشرة الموت في سبيل الدفاع عن المال غضبة لله. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. وفي رواية: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. والحديث متفق عليه. 15 و16 الموت في سبيل الدين والدفاع عن النفس. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. في رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مظلمته فهو شهيد. بقيت العلامة السابعة عشرة الموت مرابطا في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. الحديث صحيح مسلم. العلامة الثامنة عشرة وهي الأخيرة الموت على عمل صالح. احنا خليناها للآخر نحل بيها. نسأل الله يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. الموت على عمل صالح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. سمعت؟ وهذا الحديث قال الحافظ في الفاتح أن هذا الحديث إسناده جيد، وقال ابن كثير: لا بأس به، وأسوق لكم حديثا أصح من هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا عسله. إذا أحب عبدا إيه؟ عسله. في رواية: غسله، ضبطت غسله. وفي رواية، وهذه الذي يذكرها هي الأصح، عسله. قيل: وما عسله؟ قال: أن يوفقه لعمل صالح قبل الموت ويتقبله منه ثم يقبضه عليه. يا رب حبنا يا رب. اذا حبك يوم يقول لك خذ الحسنة دي اعملها، تروح عمرة، تطلع حج، تقوم ليلة، تتصدق صدقة على فقير مدقع، تصوم اسبوع متواصل، تختم القرآن في 3 ايام، وفي اثناء الختمة تموت. يا رب من 18 نسألك كلهم يا رب. نعم بشراك. هذا الاخير تعلم ان اتيانك العمل الصالح توفيق. توفيق من مين؟ من الله، وشرطه ان يحبك. اذا احب الله عبدا حسنه. يحسنك ازاي؟ يوفقك للعمل الصالح ويتقبل منك ويقبضك عليه، تتوفى عليه. هذه العلامات ايها الاخوة ينبغي ان ننتبه لها. وهناك تنبيه اخير، الشيخ الالباني حفظه الله نبه لي، قال بوب الامام البخاري في صحيحه بابا فقال: باب لا يقال فلان شهيد. انت سمعت دلوقتي الشهيد 7 غير القتل في سبيل الله، بل وصلوا 10. حتى ان ابن حجر في فتح الباري المجلد 6 صفحة 43 قال: وقد اجتمع لنا من الطرق الجيدة صحيحة اكثر من 20 خصلة تسمى شهادة. يبقى 20 خصلة تسمى ايه؟ شهادة. 20 نوع من الشهداء، ومع ذلك لا يقال فلان شهيد. ليه؟ الله ادرى، الله اعلم من يكلم في سبيله. لما قالوا لصحابي مولى لرسول الله: طوبى لفلان الشهادة، قال: وما يدريكم انه شهيد؟ لعل الشملة التي غلها يوم احد تشتعل على رأسه نارا، رغم انه مات في الحرب. فمن قلش فلان شهيد، الشهيد فلان، الشهيد فلان، الشهيد فلان، لا، الله اعلم من الشهيد، لا تدري. فلذلك لا تقل شهيد لاحد، قل نحسبه كذلك والله حسيبه، ولا نزكي على الله احدا. اكتفي على هذا المختار ونلتقي اللقاء القادم لنذكر سكرات الموت. نسال الله ان يتقبل منا ومنكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اسال الله ان يغفر لي ولكم.